اللي بيتعمل اللي انا قلته في طريقه من غير فتح. ازاي دلوقتي البوكس ده عشان يطلع في قدامه مين اللي مضايقاه وهيطلع؟ شعرايه. طب ما انا ممكن اشيل شعرايه فورسيت. هتفتكر لما اشيل شعرايه فورسيت تلاقي طاقي وايليش واضغط هنا كده بسيط جنس البريمة طالي البوكس بدأ ايه؟ بدأ يفضي. دي اسمها طريقة اسمها ابويليشن ده الجنتل بريشر. ليه ما نحبهاش؟ لو ضغطنا شوية كأننا بنعمل ايه؟ سكويز. يبقى الحل من الفتح. على فكرة انا عايز اقولكوا على حاجة، لو في حد فيكم عنده شطار انا مش فاهم اللي انا قلتلكوا ده خالص عليه. يعني قلتلكوا باجي هنا فعلي بفتح هوريزونتال انسجن في البيت مارجن ده لا لا. عارفين انا بعمل ايه الحقيقة؟ يعني تجيب المشهد طبعا والهوريزونتال هي ده تفقعه بقع كده هو يروح ايه؟ يروح فاتح. ماشي يا جماعة؟ يبقى هوريزونتال والحاجات دي بس عشان نغلس عليكم، لكن انا بجيب المشهد عامل كده يروح مفضي خلاص كده. ماشي يا جماعة؟ ده مش شغل يعني، لكن الكلام النظري اللي موجود عندك. يا بتحب موضوع الجنتل انه الجنتل بريشر ده ولا مش بتحبه؟ نكمل ولا ايه؟ ساعتي انا تعبت.